هذا إذا كان الإمام قال ذلك يؤثر. صار مرة أصلا صار كذب فعلا، يعني إمام قيل له قلت لكم قال والله بالترك يخالف يقولها في غير الصلاة. الأول إمام أو يحكي القصة، والله أنا أرى أن هذا حرام، حكاية من القصة مثال القصة، يعني كل شيء يوجب يقل احترام القرآن من نفوس الناس هو حرام، حتى لو خطأ، حتى لو كان خطأ. نعم نعم، لكن كمل الحديث. نعم هذا هو، لان هذه قضيه عيب، اراد ان ام سلمة رضي الله عنها لا تتعلق بالمخلوق، اراد ان لا تتعلق بالمخلوق، ثم بين ان هذا قد قضى، ولهذا وجهها الى دعاء افضل. نعم نعم يعني هو لا، كلمة قال الله مطلق، ما هي عام، وفرق بين المطلق والعام. لو قال أبقاك الله مدى الدهر كان هذا قد يكون إتيان بالدعاء، ومع ذلك حتى لا يقول أبقاك الله إلا مقيد، يقول أبقاك الله على طاعته، لأنه كما عرفتم طول البقاء قد يكون شرا للإنسان. نعم إيش أنا أريد أن قدامك مسؤول أنت ما الشرط؟ يلا مسؤول هذا ما تخص لكم المعلمين، لكن تخص هذه القضية وما شبه. يعني لو أن مثل امرأة صارت لسهل فالحمد لله أن تدعو لأبيها وأمها وما شبه ذلك بمثل هذا كنا لا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم صحيح في الآخر من عباس أن كان يقول لك أن تشهد والتسليك ما رأى من قدم وما قدمت وما أفر وما أسرت وما أفر. نعم السترة يسترة المصدي كلما قرر منها فهو أفضل، كلما قرب فهو أفضل، وإذا بعدت وجن فاحشا فإنها لا تزيد. كم بديت يعني لكم فرصة إن شاء الله السؤال في آخر الدرس. في هذا الحديث أولا حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأهله، حيث علم عائشة هذا الدعاء الجامع النافع، وقد قال عليه الصلاة والسلام خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، ومنها أنه ينبغي الإنسان أن يعلم أهله ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، أولا ليكونوا على بصيرة في دينه، وثانيا ليجري أجره عليه بعد موته،